وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبادئ ذي جد، فها أنتم تسمعون في كل يوم من يتطاول على الرب جل وعلا ومن يتطاول على رسوله صلى الله عليه وسلم ومن يتطاول على الصحابة الكرام. والأعجب من ذلك أن تخرج علينا هذه المجرمة فتكتب كتابا ويطبع الكتاب ويصدر ويباع ويشترى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومثل هذه الأمور المسكرة التي انتشرت هنا وهناك تتبعني وإياك نحن معاشر طلبة العلم الشرعي، تدفعنا للجدية والاهتمام بطلب العلم ليوفقنا الله تعالى للعمل به ويكرمنا بتبليغه والصبر في أذى التبليغ، لا لشيء إلا ابتغاء مرضاة الله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والقضية أيها الأحباب ليست قضية حماس وعاطفة كزجاجة الجدف الفوارة التي تفتحها فتفور، لا، وإنما القضية قضية عقيدة ومنهج وسلوك والتزام وضبط على هذا المنهج، لأن الموفق من وفقه الله تعالى. فقد يكون الخير بين يديك ولكن تزهد فيه لضعف إيمان في قلبك وقلة رصيد علمي في حياتك. نعم، فنسأل الله تعالى أن لا يقربني وإياكم من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الإنسان إذا اجتهد في الدعوة إلى الله فوالله ليس بحول منه ولا بقول، فإنما هذا اختيار الله جل وعلا، يختار من يشاء فيسخره فيكد كدا في عمله ولا يحصل إلا القليل ويعيش مسخرا لدنياه. وإن هناك من يختاره الله عز وجل ليكون جنديا من جنود الحق فيعمل لدين الله بصبر ومصابرة وجد واجتهاد بتوفيق الله عز وجل، فنسأل الله أن نكون منهم، كما أسأل الله تعالى أن ينتقم من كل من تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرنا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود. وإن نصرتك أنت أيها الشاب للنبي عليه الصلاة والسلام أن تكون مقتديا بسيرته وسريرته وصورته حتى تلقى الله جل وعلا وأنت على ذلك، فتكون بهذا ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم زادا عن شريعته. ف أحبتي في الله وكثالث عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسناه. فأول سؤال: ما حكم صلاة الجنازة وتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه؟ فرض فرض كفاية، فرض بسم الله، فرض كفاية. من يقول لي ما معنى فرض كفاية؟ فضل. إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. طيب، والسؤال يا إخوان: هل يجوز لك أن تغسل عمتك أو أمك أو خالتك؟ ومن الذي يجوز له من الرجال أن يغسل النساء؟ ومن الذي يجوز له من النساء أن يغسل الرجال؟ إلى فطار. جميل، يجوز للزوجين أن يغسلان بعضيهما، زوج يغسل الزوج وزوج يغسل الزوج. أما تغسل أمك أو عمتك أو بنتك فهذا لا يجوز. طب السؤال: هناك اثنان يستثنى الصلاة عليهما، تفضل يا أخي. الطفل والشهيد، الطفل والشهيد، بسم الله، الطفل والشهيد. طيب، هل عدم الصلاة عليهما ينفي مشروعية الصلاة؟ لا ينفي مشروعية الصلاة، فالأمر مستحب ولكنه ليس إيه؟ ليس الواجب. طيب، بارك الله فيك. من يذكر لي فضل الصلاة على الجنازة؟ تفضل. أحسن، والقراءة إيه؟ الجنازة. طيب، بارك الله فيك. من أين يكون اتباع الجنازة؟ تفضل. من بيت الميت، من بيت ايه؟ الميت، من بيت الميت. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ هل يجوز تسليم واحدة للجنازة؟ تفضل. نعم، هو الأقوى والأفضل، يجوز تسليمتين ولكن واحدة أولى وأفضل. جميل. طيب، بارك الله فيك. صلاة الجنازة الأفضل أن تصلى عليها فين؟ في المصلى. فين؟ في المصلى، في الهدية، في المصلى. وصلاتها في المسجد جائزة، لكن في المصلى أولى وأفضل. طيب، أبدأ مستعينا بالله عز وجل في درس اليوم. بارك الله فيك. ويشرع له أن يرقى إليه بالتكبيرة الأولى فقط 176. ذهب شيخنا الألباني رحمه الله أن مشروعية الرفع تكون في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة فقط، وقد سبقه بعض أهل العلم بهذا. قلت: والراجح في المسألة رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة. لما؟ لثبوت ذلك عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنه. قلت: وفعل ابن عمر وابن عباس في أمر من أمور العبادة التوقيفي لا يكون من كيسهم ولا من جيبهم ولا من عند أنفسهم، فلا بد أن يكون فيه نص في ذلك. طيب، ولذا فقد ذهب شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما بمشروعية رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ في التكبيرة الأولى ماذا يقرأ يا إخوان؟ فدعة الكتاب وقراءة ما تيسر من القرآن. وفي التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، التكبيرة الثالثة الدعاء. من يقول لي الدعاء؟ بسم الله، تفضل يا أخي. زق. طيب اللهم اغفر لحيينا وميتنا وذكرنا وانثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفاه على الايمان، اللهم باعد بيننا وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسله من خطاياه بالماء والثلج، اللهم رقيه من خطاياه كما نقى الثوب الابيض من الزنا. لا اللي في ريحك ده صح يا عطف ولا صح يا اخي؟ لا لا على شمالك صحي؟ طيب صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام، اصحى معانا كده وركز، والتكبير واذا كنت غير حافظ لهذا الدعاء فمن الممكن ان تدعو باي دعاء يسمعه الله تعالى لك. فالتكبيره الرابعه ضع الحنابل يقول تسكت سكته ثم تسلم، وغيره من العلماء كالامام النووي تقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. قلت والراجح هو ما رجحه شيخنا الالباني رحمه الله الا وهو الدعاء حتى في التكبيره الرابعه. واضح خلص؟ وقد سبق لي ان قلت ممكن صلي خمسه او سبعه او تسعه كما صلى النبي على من تسع تكبيرات يا استاذ حمد سعيد، على حمزه بن عبد المطلب، على حمزه بن عبد المطلب رضي الله تبارك وتعالى عنه. طيب عفوا حتى ذلك حمزه بن عبد المطلب ما قرابته بالرسول يا شيخ؟ ما قرابه حمزه بالرسول؟ عم الرسول صلى الله عليه وسلم. بسم الله. وإيه كمان من يقول وخوف الرضاعة؟ وخوف الرضاعة. طيب طب هو بارك الله فيك كان رقم كام في الإسلام؟ من يفتح عليه؟ من يفتح عليه؟ يا الله بسم الله تسعة. لا الله نعم نعم من يفتح عليه؟ لا والله أحسنت الجواب خطأ. أي نعم كان حامل الأربعون. عمر كان الأربعون ومع عمر يعني رضي الله تعالى عنه. أي نعم. طيب بارك الله فيك من الذي أسلم من أعمام النبي؟ حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهم. طيب والبقية ماتوا على الكفر عياذا بالله، البقية ماتوا على الكفر عياذا بالله. طيب في أي معركة استشهد حمزة؟ أحد رضي الله تبارك وتعالى عنه. أنا طيب بارك الله فيك من الذي أكلت كبدة غند رضي الله تعالى عنها حيث أسلمت بعد ذلك؟ حيث أسلمت بعد ذلك. طيب بارك الله فيك وصلى علي على واحد سبع تكبيرات فسألوه لما فعلل أنه إيه؟ أنه بدري. فعلل أنه إيه؟ بدري. والسؤال كم كان أهل بدر؟ تفضل. أحسنت. 310 رجلا. طيب كم كان عدد المشركين في بدر؟ بسم الله كانوا 1000 أي 3 أضعاف المسلمين، وكتب الله تعالى النصر لمين؟ للمسلمين بفضل الله ثم عبوديتهم لله عز وجل. أنا طيب بارك الله فيك أهل بدر كلهم من أهل الإيه؟ أهل الجنة قطعا. طيب إذا ممكن صلي الجنازة 4 5 7 9 وأكثر ما داوم عليه النبي عليه الصلاة والسلام 4 تكبيرات. طيب وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على من؟ على النجاشي. وما اسم النجاشي؟ أصحبة. وأين كان يعيش؟ في الحبشة. وما اسمها الآن؟ أثيوبيا. طيب بارك الله فيك. أيوة ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك صلاة الجنازة من الممكن أن تكون بتسليمتين ومن الممكن أن تكون بتسليمة واحدة. طيب ولا تجوز الصلاة الجنازة في الأوقات التي تقرن الصلاة فيها إلا بضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال 3 ساعات. وتسكن إبراهيم علينا كده على النبي عشان الركنة دي لسه عنها 60 سنة بالظبط، فكان في العمر بقية. وأبو النجف صغير ليه؟ ادخل أبو النجف طيب. حتى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس باردة وحين ترتفع وحين يكون قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيق الشمس الغروب حتى تغرب. يعني إذا طلعت الشمس فهناك نهي أن يصلي المرء الجنازة أثناء طلوع الشمس. قبل تفضل يا أستاذ. أحسن لأنها تطلع بين قرني شيطان نسأل الله العافية. طيب بارك الله فيك ويجب يا كفار ونهي عن الصلاة أثناء تعامل الشمس قبل ظهر ربع ساعة ونهي كذلك أيضا عن الصلاة حين تضيق الشمس أي حينما تميل للغروب هذه الأوقات الثلاثة. فممكن نصلي ما بين الفجر إلى طلوع الشمس صلاة الجنازة أي فممكن نصلي بعد العصر أي لكن الأوقات طلوع الشمس غروب الشمس تعامل الشمس هذه الأوقات التي نهي أن نصلي فيها على الجنازة وأن نقبر فيها موتانا وأن نقبر فيها إيه؟ موتانا. يبقى السؤال دلوقتي اذكر الأوقات الثلاثة سيد يوسف الأوقات الثلاثة التي نهي أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. تقصد عند طلوع الشمس عند طلوع الشمس لواحد تعالوا الشمس اثنين ثلاثة أيوة قبل صلاة المغرب حينما تضيق الشمس بارك الله فيك بصة أي نعم جميل هذه الأوقات الثلاثة التي نهي عن صلاة فيها طيب بارك الله فيك ثم ماذا ولا يجوز أن تتبع الجنائز من القالب الشريعة فقد جاء النص فيها على أمرين رفع الصوت للبكاء واتباعها بالبخور طبعا الصوت والبكاء ان كان الوالدان او النساء في رجلك يوحدوه فتا احد السلف واحد قال يوحدوه قال يسكت دق الله عنقك قال يسكت دق الله عنقك مش معنى ذلك لما يقول لك الواحد يوحدوه قلت له دق الله عنقك ايه اللي انت تقول الواحد من السلف تنشيط ولا احد منه اقتداء ليه ما هو لو انت يقول دق الله عنقك قال يدق عنقك لكن السلف كانوا اذا واحد قال له واحد اتق الله والله ما جعلني من المتقين بعد ذلك انت منافق يقول له ما عرفني احد بما فيه الا انت لكن لو انت قلت لي دق الله عنقك فادق عنقك ليه لعدم فهمي لهذا العدم والضعف ايماني ولعدم معرفه الشرعيه بالامور فهم كانوا يقفون عند حدود الله عز وجل اي نعم طيب برضك بالنسبه للمراه لا يجوز للمراه ان تتبع اليه ايضا واتباعها للبخور فيجوز البخور بل اكله صوت البخور وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتبع الجنازه بصوت ولا نار كما ثبت عند ابي داود باسناد حسن ويلحق بذلك رفع الصوت للذكر امام الجنازه لانه بدعه ولقول قيس بن عباس كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون رفع الصوت عند الجنائز ولأن فيه تشبها بالنصارى فإنهم يرفعون أصواتهم بشيء من أناجيلهم وأذكارهم مع التنطيط والتسحيق والتحذير. أيوه جماعة النصارى يعملوا حاجة زي الموسيقى كده ويعملوا ترانيم يسموه ترانيم فنفس الكلام وراء الجنازة وأمامها فيه تشبه بمين؟ بالنصارى راضي ويجب الاقتراع في السير بها سيرا دون الرمل والرمل والخطى السريعة المتقاربة فأنت تسرع بها إسراعا معتدلا لا شديد ولا إيه ولا غير الأمور أخرى. طيب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وكثرة صلاتك وسلامك على النبي عليه الصلاة والسلام أولا هذا حب منك للنبي عليه الصلاة والسلام ثانيا هذا نصرة منك للنبي ثالثا هذا ائتمار منك لامر الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رابعا هذا حب منك لنفسك طب ليه لان درجاتك سترفع وحسناتك تكثر وسيئاتك تتمحو وسيطل الله عليك بفضل الله تعالى. طيب فبارك الله فيك. قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها عليه، وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. يبقى قال آباؤنا وأجدادنا قديما إكرام الميت إيه؟ ذبح. هذا الكلام مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة خير تقدمونها عليه، وإن تكن دون ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. والحقيقة كثير من الأمثال الواحد يتأملها فيجدها مأخوذا من الحديث. يعني مثلا واحد يقول لك تيجي رجال الوحوش عاملين لك ايه؟ لم تحوش. مأخوذ من قول الله تعالى: في السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وهكذا يعني بارك الله فيك. كثير من الامثال مأخوذ من النصوص الكريمه. طيب يبقى اسرعوا بالجنازه ان تكن صالحه وخير تقدمونها اليه، وان تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابه. ويجوز المشي أمامها وخلفها وعن يمينها ويسارها على أن يكون قريبا منها، إلا الراكب فيسير خلفها، لحديث المغيرة بن شعبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها. وهذا ثابت عند الترمذي والنسائي وابو داود بإسناد صحيح. طيب لكن الأفضل المشي خلفها لأنه مقتضى قوله صلى الله عليه وسلم: واتبعوا الجنائز، واتبعوا الجنائز الأمر. فيؤيد قول علي رضي الله عنه المشي خلفها. اسمع عبارة مهمة جدا يا أستاذ وغالية أوي. الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب قال: المشي خلفها يرحمكم الله، المشي خلفها. من عطف ماذا يقول؟ الحمد لله. فنحن نقول له ايه؟ الحمد لله. هو يقول ايه؟ لكن تشميت العاطف حكم ايه؟ مشروع. تشميت العاطف ايه؟ مشروع. لكن هو محل خلاف بين اهل العلم. منهم من قال انه سنة مؤكدة، ومنهم من قال انه فرض كفاية. يعني ايه؟ يعني خمسة قاعدين واحد عطف، واحد قال له يرحمكم الله تسدع الباب. ومنهم من قال انه فرض عين حق على كل مسلم يشمته ان سمعه يحمد الله. فقالت ايه من اهل العلم قال انه فرض عين ان يقول يرحمكم الله. وانا اخوانا قال نعم. يبقى اقوال ثلاثه في التشميت يا استاذ ابراهيم اذكرها. دي خلاص يعني دلوقتي حكم التشميت مشروع. في اقوال ثلاثه: فرض عين ده واحد، قال اثنين سنة ايه؟ سنة مؤكدة. اي نعم سنة مؤكدة. اصحى بارض عنها بسم الله. اي نعم سنة مؤكدة. كل كلمة تقال في الدرس مهمة جدا. هنا مفيش انشاء تعبير وعزم ونكر وثرثرة وتضيع اوقات وتفالي. في هنا احكام عقدية، احكام فقهية، اصول فقه، تفسير، علوم قرآن، سيرة، لغة، تجويد، في علوم شرعية. فكل كلمة لها دلالة ومعنى وقيمة لمن يفهم هذا، لمن يدرك هذا، لمن يستوعب هذا، لمن يتعايش مع آخرته فيريد أن يتعلم دين الله جل وعلا. طيب صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول بارك الله فيك عن أبي طالب: المشي خلفها أفضل من المشي أمامها كفضل صلاة الرجل في جماعة على صلاته فزا. وهذا رواه البياقي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله. يبقى الأستاذ عبد الخالق أيوه المشي ورا الجنازة أفضل ولا قدامها أفضل؟ ورا الجنازة. طيب المشي وراها أفضل من المشي أمامها كفضل إيه على إيه؟ أيوه هذا لأنك أنت كنت مشغول وخلق تلقاح يا ورا بسم الله وصل بسم الله عمر زغلول. اي نعم انشغلت انت الساعة دي في الالتفاتة على اليمين وصلها وخلق ورا ابن ورا بسم الله. يبقى صلاة الجنازة المشي خلفها افضل من المشي امامها كفضل صلاة الجماعة على ايه؟ على صلاة الفرد. الفرد يعني ايه محمد الشباب؟ ها؟ الفرد اسمه ايه؟ الفرد اسمه الفرد. هذا صلاة لا انا صحيح، لكن انا اقصد يعني اقول الفرد ولا اقول ايه الفرد، لان الفرد يعني تؤجر بفعله وتأثم وتعاقب بتركه، حتى تفهمنا ولا ايه؟ اما الفرد واحد يقول لك ايه ايه حتى اقول له لا يا ابو جهل حتى زي لا مين ايه لا الفرد، فان المعنى يتغير تماما. حتى طب ابو جهل هنا ما تقول يقصد بها امر مشمله، يقصد بها ان الرجل فيه جهل، ان الرجل فيه ايه جهل، والا كفرنا الرجل ومن كفر مسلما فقد كفر. فهل فهمنا ولا ايه؟ ايوه. فالفرد والفرد بينهما فرق باول وشاسع، فان الحرف الواحد يغير المعنى تماما. فالفرد هو الواحد، واما الفرد بالضاد فهذا الذي حتما ولزاما ويؤجر المرء بفعله ويأتم ويعاقب بذلك. هل فهمنا الفرق بينهما؟ اينا. طيب طبعا في كثير مننا ما يدريش الفرق بين السين والثاء والصاد والسين والضاد والدال والطاء والتاء، كلها كده كشر على بعض. صلق أين صلق أين ليه؟ لأنه ما لا تعلم ولا عرف تعلم، لكن لو كناش تعلمنا ضرور نتعلم ده، يكون عندنا يعني نية للتعلم قبل أن نموت حتى نلقى الله عز وجل ونحن على شيء من البصر. قبل ما ننتقل بقى محمود محمود الكردي صلاة المشي وراء الجنازة فضل ايه؟ فضل صلاة الجماعة على صلاة ايه؟ الفرد. ايه ده كلام جميل. بقول مين؟ علي بن طيب. المشي بقى شيخ محمود شعلان، المشي خلف ويمين ويسار وامام يجوز ولا لا؟ يجوز، ولكن الاولى ان يكون فين؟ خلف. طيب مين يقول لي الدليل على كده من كلام سيدنا النبي؟ مين يقول؟ قل احسنت بارك الله فيك، واتبعوا الجنائز. اتبعوا ايه؟ الجنائز، واتبعوا فعل امر. طيب بارك الله فيك، ثم ماذا؟ ثم ماذا يقول اذا دخل القبور؟ بعض الناس اذا اول يطلق قبر الى الفاتحه وهذا ما فعلا من الأقطاب الأربعة والأوتاب مش عارف كام أنجاب أقطاب الأوتاب الأنجاب والصمبة تبعتهم هذه حتى زي طبعا هذا غير وارد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ولعلك سمعتني وأنا أقول هذا في حلقة أنس الرحمة، قال عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فمفهوم المخالفة للحديث أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، فالفاتحة أعظم سورة في القرآن. ما زال آباؤنا إلى الآن يذهبون إلى المقبرة ويقرأون الفاتحة، وما زال رجال وكتب يذهبون ويقرأون الفاتحة، وهذا من الجهل الذي فشى بين الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ثم ماذا؟ يقول إذا دخل بارك الله فيه السلام على أهل الديار والمؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. وهذا وارد في صحيح مسلم. وعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون. أسأل الله لنا ولكم العافية. طيب الدفع، يجب دفن الميت ولو كان كافرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب قد مات أبو طالب إلا الثواني. أبو طالب عم النبي لا تعلم الكفر وقال